مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. حياكم الله. أولى أسئلة في هذه الحلقة سماحة الشيخ، سؤال من المواطن عين فغين يقول: صدر من سماحتكم بيان منذ أسبوعين تقريبا حول ما ينبغي للدعاة والعلماء من النقد البناء وعدم تجريح الأشخاص، فتأوله بعض الناس على أناس معينين، فماذا ترون في هذا التأويل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا البيان الذي أشار إليه السائل أردنا منه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم في ما يصدر من مقالات أو نصيحة أو محاضرة أو ندوة أن يكون نقدا بناءا بعيدا عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذا قد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه بلغه أن بعض الناس قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال آخر: أما أنا فلا أزوج النساء. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمقصودي هما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مقصودي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام: بعض الناس يقول كذا وبعض الناس قال كذا والواجب كذا والمشروع كذا، يكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي أن الواجب كذا وأن المشروع كذا وينبغي كذا، من دون أن يقال فعل فلان وقال فلان، حتى تلقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء. ولست أقصد بذلك أناسا معينين، وإنما قصدت العموم، قصدت جميع الدعاة وجميع العلماء في الداخل والخارج. نصيحتي للجميع أن يكون التخاطب في ما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين، إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط والتنبيه على ما ينبغي في هذا المقام من بيان الصواب والحق، من دون حاجة إلى تجريح فلان أو فلان. هذا هو المقصود، وليس المقصود ليس المقصود أحدا معينا بذلك دون غيره. وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. إذن التصريح باسم صاحب الخطيئة ليس من مبادئ الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى سؤال وصل إلى البرنامج من الأردن من أحد الإخوة المستمعين من هناك، يسأل سؤال عن امرأة تصلي وتصوم وصاحبة طاعة، إلا أنها مع رجل لا يصلي، كيف تتصرف مثل هذه المرأة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الزوج لا يصلي فالواجب عليها تركه والذهاب إلى أهلها، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، بل كفر أكبر في أصح قول العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة. أما إن جحد وجوبها فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين، ليس في نزاع بين أهل العلم، وإنما النزاع فيما إذا تركها مع إقراره بأنها واجبة عليه ولكن حمله الكسل والتشاغل بالأمور الدنيا، فهذا هو محل النزاع. والصواب أنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وخرج أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. في أحاديث أخرى تدل على المعنى، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في وقتها وأن يؤديها في الجماعة أيضا كما شرع الله، ويحذر التهاون بها. ومتى تركها الإنسان فإن الزوجة يحرم عليها البقاء معه، وهي مسلمة مصلية لا تبقى معه. هذا هو الصواب، هذا هو أرجح القولين. ومتى تاب تاب الله عليه، متى تاب وثبتت توبته أمكن الإصلاح بينه وبين زوجته. وهكذا كل من يتعاطى مكفرا يخرجه من الإسلام يفرق بينه وبين زوجته المسلمة حتى يعود إلى الإسلام وحتى يتوب، وبعد هذا ينظر في مراجعته له. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز أخذ المصاحف والكتب من المسجد واستبدالها بغيرها من المصاحف، كأن يأخذ الشخص مصحفا من المسجد ويضع غيره في طبعة أخرى ولون آخر، جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد أو كتب المسجد شيئا، لأن الذي وضعها قصد أن ينتهي بها المسلمون في هذا المسجد، فليس لأحد يأخذها من المسجد ولا من مكتبته، بل تبقى لأهل المسجد ومن مراجعي المكتبة. وإذا أحب أن يزيد ويضع كتبا أخرى ومصاحف أخرى فجزاه الله خيرا. أما أن يأخذ مصحفا لأنه أنسب له لحسن طبعته أو لكبر حروفه ويأتي بمصحف آخر أو كتاب آخر، لا، يترك ما في المسجد للمسجد ولأهل المسجد وفي مكتبة المسجد. وإذا كان هناك فضل في المصاحف لا مانع من نقلها إلى مسجد آخر، إذا كان هناك فضل فيها وعدم حاجة إلى بعضها تنقل إلى مسجد آخر محتاج. وهكذا إذا كان في المكتبة كتب كثيرة وهناك مكتبات تابعة المساجد أخرى تحتاج إليها ونقل بعضها إلى هنا فلا بأس، إلا أن يكون صاحب كتاب نص على هذه المكتبة معينة ليبقى فيها فيبقى فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمع عين سين سين عين له قضية يقول فيها: إنني رجل متزوج والحمد لله، أعمل في الخارج ووجود زوجتي ما ضروري شرعا، لكن أترك والدتي وحيدة علما بأنني العائل الوحيد لها، وتكون تحت رعاية أختي المتزوجة، ولكن لا أسافر إلا بموافقتها، وهي تتمنى أن أجلس معها وألغي سفري لأن سفري يؤلمها، مع العلم بأن وجود زوجتي معها يخفف من آلامها، فهل أمكث معها وألغي سفري نهائيا، أم أبقي معها زوجتي وليس علي حرج في تأثر والدتي، جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا أمكنك العمل في المحل الذي فيه والدتك وأن تجبر حاضرها وترضيها فهذا أولى، لأن مراعاة حاضرها من أهم المهمات ومن أفضل القربات. أما إذا كنت مضطرا للسفر لطلب الرزق وليس في بلدك سبب يعينك على حاجتك ويسبب غناك عن السفر فأنت معذور في هذا. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان لا يضرك بقاء الزوجة عند أمك فأبقها عند أمك جبرا لها وإناثا لها. أما إذا كان عليك خطر وتخشى على نفسك فإنك تساهل بزوجتك وتطلب من الوالدة السماح، ومتى سمحت فالحمد لله، فإن لم تسمح فهذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف. وأنت قد يكون عليك ضرر كبير في بقائك بدون زوجة في بلاد الغربة، فالأقرب والله أعلم أنه يجوز لك السفر بها وإن لم ترضى الوالدة من أجل الضرورة وشدة الحاجة إليها معك، حرصا على عفتك وسلامتك وسلامتها أيضا. ولكن مهما أمكن أن تستسمح الوالدة وتجتهد في رضاها عنك فهو أولى وأكمل. يسر الله أمرك وقضى حاجتك. آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع هاشم عيسى حسين هاشم بعث برسالة يسأل فيها عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويورد معنى الحديث فيقول إذا ولغ الكلب في إناء فليغسل هذا الإناء 7 مرات بالماء والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب أو كما قال وجاء في الحديث الشريف. ويسأل ويقول هل إذا اكتفينا عن التراب بالصابون لما فيه من مركبات كيماوية نجد بعضها في التراب والحياة واضحة في هذا الموضوع، فهل يعني هذا أننا قمنا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نرجو التوجيه والإيضاح جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب فإن أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية أخرى غسله 7 وعشره 8 بالتراب، سمها 8 لأنها زيادة على الغسلات 7، وإلا فالغسلات 7 والثامنة تراب مع إحدى الغسلات، والأفضل أن تكون مع الأولى حتى تكون الغسلات الأخيرة منقية للإناء من جميع الوجوه. وإذا تيسر التراب فهو أولى من غيره أملا بالحديث الصحيح. ولعل هناك سرا خاصا في التراب، فمهما وجد التراب فهو أولى في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يتيسر التراب فالصابون والإسنان وغيرهما مما يزيل الآثار يكفي إن شاء الله والحمد لله. لكن إذا تيسر التراب فهو أولى في الامتثال وأحب إلي، لأنه نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله إبراهيم حسن زيد بعث برسالة يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يسأل عن ذي القرنين وهل هو نبي، وهل تتفضلون بإيراد شيء من قصته إذا أمكن، لأن هذا المستمع يطلب هذا في نهاية سؤاله جزاكم الله خيرا. ذو القرنين ملك عظيم صاحب خير وإحسان وإصلاح، واختلف الناس في نبوته، والمشهور أنه ملك صالح. وقصته معروفة في القرآن الكريم في كتاب الله، ما يحتاج أن نقرأها، من أرادها وجدها في سورة الكهف من أراد أن يقرأها فهي بحمد الله راضية. قصة بينة في كتاب الله عز وجل، وفي ما بينه سبحانه الكفاية عن هذا الرجل الكريم العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، باعثها المستمع صالح سالم، يقول في أحد أسئلته: هل التيمم يصلح للصلوات كلها أم يتيمم المرء لكل صلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصواب أنه كالماء يكفي الصلوات كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، سماها طهورا. واللفظ الآخر: وجعلت تربتها لنا طهورا. واللفظ الثالث: وجعل التراب لي طهورا. كلها حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد ما 10 سنين. فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلا وبقي على طهارة حتى جاء العشاء يصلي به العشاء، والحمد لله، هذا هو الصواب. وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على طهارته، أو جاء العصر والمغرب وهو على طهارته، صلى بذلك والحمد لله، هذا هو الصواب، لأنه كالماء. نعم، جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث رسالة وضمنها قضية، يقول فيها: مات ميت وترك زوجتين وثمانية أولاد، فقامت إحداهن وهي أم البنات بإحضار مال مقداره 100,000 ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها. وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح وأنه حرام، قمنا فتصدقنا بالمال، فما حكم ذلك؟ علما بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. أعيد. يقول: مات ميت وترك زوجتين وثمانية أولاد، فقامت إحداهن وهي أم البنات بإحضار مال مقداره 100,000 ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها. وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح وأنه حرام، قمنا فتصدقنا بالمال، فما حكم ذلك؟ علما بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل: إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى، من خيانة أو سرقة أو أشبه ذلك، فهذا المال حرام، وصدقة بالفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام. لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، كان مسروقا منه أو مغصوبا منه، يجب رده إلى صاحبه. فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا أو من أقسام أخرى ليس له ما يكون معروف، ولا يعرفون أحدا يملكه، ولا يدرون من أين جاء هذا المال إلا أنهم يعرفون أنه حرام، وإذا صدقوا به فلا شيء عليهم. أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها حق أن تعطي بناتها إلا حقهم، لا تعطيهم إلا الحق، لأن معها زوجة ثانية، الزوجة الثانية لها نصف الثمن، والبنات لهم الثلثان، لهن الثلثان، ويبقى بقية للعاصب. فإذا كان المال مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط لا زيادة. وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن ويعطين الزوجة نصيبها والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، ولا يشاء لهن أن يصدقن بها لأحد، بل هذا مال مشترك. والنظر في موضوعه هل هو حرام أو حرام هذا مشترك بين الورثة، وإن اشتبه عليهم يرجعون للحاكم المحكمة تبين له المحكمة الحكم الشرعي، ولا يتصرفون فيما لغيرهم. المقصود أنه إذا كان الميت هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، من ليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن، وللزوجة حقها والثانية، والعصبة حقهم، والنظر في كونه حراما أو ليس بحرام هذا يرجع إليهم جميعا إذا اتفقوا على شيء وتصدقوا به جميعا أو صدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعوا إلى المحكمة والمحكمة ترشدهم أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض العلماء الحق حتى يبين لهم الحكم. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في من يذهبن مع سائق أجنبي، علما بأن المدرسة تبعد عن مكان المعلمات هؤلاء 10 كيلومترات ولا يوجد معهن محرم، وأيضا فهن يحافظن على الحجاب ومحتشمات، جزاكم الله خيرا. لا حرج في ذلك، يعني هذا ليس بسفر، ممنوع السفر، لا السفر إلا مع المحرم. أما كون ينقلهن من بيوتهن إلى المدرسة أو إلى السوق هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن لا يخلو بواحدة، يكون معه جماعة، وإذا بقي اثنتان تنزلان جميعا، وهكذا في الركوب أول يركبان جميعا حتى لا يخلو بواحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال: لا يخلون رجل واحد إلا وهم أهل محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل واحد فإن الشيطان ثالثهما. فالسائق الأجنبي يكون مع أمه أو زوجته لا بأس حتى لا يخلو بأحد، فإذا لم يكن معه لا زوجة ولا أم ولا أحد فلا بد يكون معه اثنتان فأكثر، بعيدات عن الفتنة وعن التهمة حتى لا يحصل خلوة، ولا مانع من نقلهن إلى المدرسة أو إلى زيارة بيت صديقاتهن أو نحو ذلك. المقصود أن النقل في البلد وأطراف البلد لا بأس، ليس بشهر، لكن لا بد أن يكون ليس بخلوة، يعني لكن واحدة لا بد أن يكون معها ثالث. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: عندما يقرأ المسلم أي سورة من القرآن أو من الأحاديث النبوية الشريفة هل يلزمه أن يحفظها، وهل من حفظ ونسي يكون آثما، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم؟ لا يلزمه الحفظ، إنما يتدبر القرآن ويكثر من تلاوته حتى يستفيد، لأن قراءة القرآن فيها خير العظيم، والله يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمشروع للرجال والنساء جميعا لكل مسلم أن يدرس هذا القرآن الكريم ويتدبره ويكثر من تلاوته ويعمل بما فيه ويسأل عما أشكل عليه أهل العلم، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه من طريق الهاتف التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق المشافهة، هذا هو المسؤول لكل مسلم، ولكن لازمه الحفظ، إن حفظه هو أفضل، إن حفظ هو خير عظيم، ولكن لازمه الحفظ، إنما يجتهد في كثرة التلاوة والتدبر والعمل، يعني المقصود من التلاوة والعمل في أداء الواجبات وترك المحرمات، وفي قراءة القرآن تذكر الجنة والنار ومعرفة أحوال الماضين والاعتبار بما جرى عليهم، كل هذه موجودة في القرآن الكريم، وهكذا الأحاديث يجتهد المؤمن والمؤمنة في مراجعتها وقراءتها والاستفادة منها، من الصحيحين البخاري ومسلم، من كتب الشمال الأربعة من رياض الصالحين، من المنتقى، من بلوغ المرام، من عمدة الحديث، جامع الأصول. المؤمن والمؤمنة إذا كان من طلبة العلم يستفيد من هذه الكتب، وإذا تيسر الحفظ وليحفظ ما تيسر من الأحاديث من البلوغ المرام من عمدة الحديث من الأربعين النووية وتتمة ابن رجب، هذه فيها فائدة كبيرة عظيمة. ولكن بكل حال متى أكثر المراجعة والقراءة سوف يستفيد وسوف يحفظ بعض الشيء، وهذا خير عظيم ينبغي له كل طالب علم طالبة علم العناية بهذا الأمر من جهة القرآن ومن جهة السنة، جزاكم الله خيرا. من المستمع حلمي أبو ثمرة رسالة يسأل فيها عن تفسير آية الاستئذان الواردة في سورة النور، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آية النور آية الاستئذان واضحة، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضهم على بعض. فالمؤمن إذا كان عنده مع ملك اليمين يستأذن عليهم، لأنه قد يكون في حالة لا ترضى، لا يرضون أن يراوا عليها فيستأذن عليهم في هذه الأوقات. وهكذا أهل بيته يستأذن عليهم في أوقات الثلاثة التي بينها الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، حتى لا يراهن على حال ما تناسب، من قبل صلاة الفجر يعني آخر الليل، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني في القائلة، ومن بعد صلاة العشاء، لأن هذه الأوقات قد يتساهل فيها أهل البيت في عدم التحرز من ستر العورة، قد تكون على تكون ملك اليمين على حالة غير مناسبة، وقد ينكشف منها بعض الشيء. المقصود أن في هذه الأحوال قد يتساهل أهل البيت في وقت الظهيرة قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، كل هذه أوقات فيها خلوة الإنسان بنفسه، فليستأذن لا يستعجل، إذا دخل عليه لا يستعجل، سواء كان ملك يمين أو صبي لم يبلغ الحلم، وإن كان صبي لأن قد لا يرضون أن يطلع على شيء من حالاتهم في هذه الأوقات الثلاثة. فالخادم سواء كان مملوكا وكما قال نصت عليه الآية أو غير مملوك من باب أولى. وهكذا من لم يرو الحلم من الصبيان يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة، وغير الصبي من باب أولى، كبير من باب أولى. والمقصود من هذا التحرز من كونه يرى أهل البيت على حالة غير مناسبة، فإذا استأذن فاستعدوا وحرصوا على أن يكونوا على حالة حسنة. نعم، جزاكم الله خيرا. من المستمع عزة زغلول محمد خليل رسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: هل يخلق الإنسان بعد موته مثل ما كان في الدنيا أم يخلق الروح فقط، جزاكم الله خيرا؟ يقول الله سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هو يعيدهم كما بدأهم على حالهم، يعيدهم كما بدأهم على حالهم سبحانه وتعالى جسدا وروحا، ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله يعيدهم كما بدأهم سبحانه وتعالى ويجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها. لكن الكافر يعظم إذا دخل النار حتى يكون ضرسه كالجبل كالجبل أحد، والمؤمن والمؤمنون إذا دخلوا الجنة يكون على طول أبيهم آدم 60 ذراع، ليسوا على حالهم في الدنيا، بل تكون أجسامهم على طول 60 ذراع في السماء، وجاء في بعض الأحاديث الأرض 7 أذرع. فالمقصود أنهم يعيدهم كما بدأهم جل وعلا بأجسادهم وأرواحهم، ويجازون بأعمالهم، لكن أجسامهم تختلف، فالكفار يعظمون في النار والعياذ بالله، والمسلمون تكون أجسامهم كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. والعرض جاء في حديث سنده ضعف مين أن العرض يكون 7 أذرع، لكن الحديث في ذلك في العرض فيه بعض الضعف، لأن في سنده علي بن زيد بن جدعان هو ضعف الحديث،